Oh, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على Thank you.

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الذي في جيم تعود وَدَقَ اللَّهُ بِهِ.